يكون مخلصا في طلبه الهداية لربه. فلا تكون هو لا تكون هو إذا انصرفت راشدا طمعا في بر الوالدة ولم أرمي ولكني أتيت بالمزيد أقول لك الله فهل علي دم؟ أقول لك شيء الآن حجك هذه حج فريضة؟ لا ما في. طيب شو رأيك ما تحج وتروح لبر والدتك؟ أنا أحج إن شاء الله يعني حتى أنت عارفين؟ لا ليس بر والدتك بدون حج يعني أنا أحببت إن شاء الله يكون الأمرين أمر الحج وأمر أحببته ننصحك به لكنك تريد أن تلف الدور وتحكم لنفسك أنك حججت كما قال عليه السلام خذوا عني مناسككم إلى آخر الحديث لكن مع ذلك أنت لا تريد أن تأخذ مناسكه عليه السلام كما علمت بحجك أنبر بوالدتك أبر بوالدتك بدون حج وبعد ذلك ليش ما حججت لكن إذا حججت ولم تأتي بركن ما هذا بقول لك أنه فعلت خيرا ما فعلت لا ما حدا بقول لك لا ما هل أحد يقول لك أحسنت يعني قد يقول الأمر يعني فيه في شيء من فيه الأجر إن شاء الله ولك في تقصير يعني تركت واجب يعني عليك كفارة أو عليك تجربة لا ترك أهل لما تنصر لهذا الظهور لأنه الله يخطط للدوبة اللي على الشرح مو عليه أنا إذا تركت واجبا أنت مرض لله ورسوله أم أنت آثم أي أظن ما تعرفها والله إن شاء الله أكون مرضي وآثم يعني مرضي بأني أنا قمت بهذا ولكن جهدي قصر فيجبر تقصير جهدي الدم قصر يعني أنت ما تستطيع ولا باستطاعتي باستطاعتي ما أستطيع باستطاعتي أني أنتظر لكن ما أستطيع لأنه مسافر في يوم الأحد الثاني وأنتظر أسبوع كامل ربع إلى لكنك شعرت أنك دوبت ولا لا إذا سافرت في اليوم الأول من أيام التشريق ها؟ اليوم الثاني أنا أسافر أنا أقصد إذا سافرت اليوم الأول من أيام التشريق بعد ما رميت آثم ولا ما صح الحج يعني صح الحج وعلي الدم آثم ولا ما آثم طيب لماذا هنا جريح وتقول آثم وليس مرة واحدة بل آثم اسم مصرين قول آثم هون وأجب عن السؤال الثاني بآثم إذا سافرت اليوم الثاني قبل أن ترمي آثم ولا لا خلاص صادت الصنم قال لهم الخليل ما لكم لا تنطقون لا أقول يعني هنا يعني المسألة والله أنا أحيانا أولا أهد بالمني ثم ما بقي علي إلا رمي فوكلت فيه أحد فما رأى عليه شيء يعني وهذا الذي ولى في اليوم الأول وكل ما رأى عليه شيء نبيت ليلة الثانية ما بات وكل بالرمي لكن المبيت لابد منه وكل بالمبيت ما يصح وكل بالمبيت بكي بيجي لك واحد غير محرم بيوكل كمان يبيت عنه يا شيخ الله يهديك اتق الله في نفسك ولا تتلاعب بأحكام شريعة نبيك